فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير إذ جعل فيه

فلا تأس على القوم الفاسقين قربانا

إن الله عزيز حكيم والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه فإن الله يتوب عليه.